قرأت في نشرة معلقة حديثا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعزى إلى صحيح مسلم أن في كل ليلة ساعة مستجابة، ولم يذكر أنها خاصة بآخر الليل، فهل هذا الحديث صحيح؟ أجيبونا جزاكم الله خير. نعم صحيح، رواه مسلم في الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الليلة كل ليلة ساعة مستجابة، ولم يبينها بل من صادفها أجيبت دعوته، فهي ساعة مستجابة مكفاة في الليل مثل ما أخفى الله ساعة الجمعة في الجمعة، لكن أحراها بعد العصر وعند جلوس الإمام للخطبة يوم الجمعة، وهذه أحراها جوف الليل كما جاء في بعض الروايات، أحراها جوف الليل وآخر الليل الثلث الأخير هي أحراها، هذا الوقت هذا أحراها، ولكنها عامة في الليل كله. نعم جزاكم الله خيرا.